إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليها صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كسابقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لمن ضاق عليه رزقه في المال بباب عظيم من أبواب الصدقات، ويبين لنا أن الصدقة في الشريعة هي أعم من الصدقة المالية، فإن الصدقات منها ما هو مالي يخرج بالمال، ومنها ما هو بغير المال كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وبفعل المعروف وبالنهي عن المنكر. وكذلك أيضا يفتح لنا هذا الحديث أنواعا أخرى من الصدقات. فإذا قلنا أن الصدقة في الشريعة إنما هي الصدقة بالمال وفقط، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، وإلا فعندنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، فكل ما تفعله من أوجه البر والخير فهو صدقة. ولذلك في صلاة القصر قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم، فهي صدقة ليست مالية ولكنها تخفيف ومعروف في الناس. يقول عن أبي هريرة، وقد مر معنا ترجمته رضي الله عنه في الحديث 9، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة. السلامة هي المفاصل، وقيل هي العظام، والمعنى واحد لا يختلف، لأن كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل، فإنه يختلف عنه في الشكل وفي القوة وفي كل الأمور، وهذا من تمام قدرة الله جل وعلا. فأنت تجد مثلا عظم الذراع يختلف عن عظم العضد، يختلف عن عظم الساق، لأن كل واحد منها له مهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل سلامة، كل مفصل من الناس عليه صدقة. الإنسان عنده كم من المفاصل؟ ذكر الحديث الآخر وهو حديث رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق كل إنسان من بني آدم على 600 مفصل. يبقى كم عنده من المفاصل هذه؟ 360. يبقى كل سلامة من هذه المفاصل الإنسان عليه كل يوم تطلع فيه الشمس فيصبح معافى في هذه المفاصل، عليه أن يتصدق بصدقة عنها. يبقى إذن الإنسان عليه كم صدقة لهذه السلاميات في اليوم؟ 360 صدقة ليؤدي شكرها. وهذا الحديث موافق للطب، فالطب يثبت ذلك أيضا، وهذا مما يزداد به المؤمنون إيمانا، فهم علموا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخبار حق. ثم لما أتى الطب ازدادوا إيمانا مع إيمانهم ويقينا مع يقينهم، ولكنهم لم ينتظروا أن يثبت الطب ذلك ليؤمنوا. وهذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم. فابن عباس يقول: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. وقد أتى زمان يتعلم الناس فيه القرآن قبل الإيمان، فتجد أن إيمانهم ضعيف، ولذلك في عصرنا هذا يريدون التدليل على كل شيء. يعني إذا ذكرت بعض الأمور العلمية يريدون الاستفصال عنها. الصحابة لم يكن إيمانهم كذلك، إنما إيمانهم كان راسخا وتاما في قبول مثل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الإنسان على 360 مفصلا انتهت القضية، نؤمن بهذا. وإلا قد مر معنا حديث ابن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة. من الذي قال ذلك؟ الصادق المصدوق. إذن يؤمنون به ويزدادون إيمانا بزيادة علمهم ويقينهم بمثل هذه المسائل التفصيلية، وهذا هو الواجب على المسلم. ونحن أمة غير متكلفة في شرعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني الشهر إما 30 يوما وإما 29 يوما برؤية القمر، لا نحتاج إلى مراصد ولا نحتاج إلى أن نبحث في حجم الهلال ولا في صغره من كبر ولا مثل هذه. لماذا؟ لأننا نصل إلى الضبط الصحيح بطريق سهل ويسير. هذا معنى أمة أمية، فمع عدم تكلفها فإنها تصل إلى الحق بأخف وأسهل السبل، بعكس غيرنا من الأمم. ولذلك لا تكلف، لا تكلف. فنقول أن كل إنسان يصبح عليه من أجل أن يشكر خلق الله له لهذه المفاصل وهذه العظام، أنه يشكر الله جل وعلا بأن يتصدق 360 صدقة عن أعضائه. ولذلك قال: كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا على الأمة بما تكون هذه الصدقات. الإنسان لو سمع أول الحديث لظن أنها صدقة. سامحوني. فيقول كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة. والعدل بين الاثنين بما يكون بأحد أمرين، الأمر الأول إما بأن تصلح بينهما، أن تصلح بينهما، وإما أن تحكم بالعدل بينهما. متى يكون الحكم ومتى يكون الصلح؟ يكون الصلح إذا لم يتبين الحق لأحدهما. يعني أتاك اثنان فقال هذا الرجل وأنا قد اختلفنا ونريد أن نتصالح، لا بأس، والصلح خير. ولكن إذا أتى الاثنان فعرض المشكلة وقال لك اعدل بيننا، وجب في حقك أن تبين من هو صاحب الحق من الآخر، ثم إذا ظهر الحق وحكمت به إن شاء أن يصطلح على شيء تصالح، أما أنت فتحكم بما ظهر لك من الحق. لأن بعض الناس يخطئ، يأتيه اثنان فيقول لهما والحق لأحدهما وهو يعلم، يقول تصالح، هما أتوا للصلح، هم أتوا للحكم، فأحكم وأعدل بينهم. فإذا عدلت تكون قد تصدق. والعدل بين اثنين صدقة، العدل في كل شيء، ليس في الصلح والحكم بل في كل شيء أيضا. فإذا عدلت بين أولادك فهذا أيضا صدقة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسوون بين أولادهم حتى في القبلة، يعني يعطي لهذا قبلة إذن هذا له قبلة مساواة. ولذلك كانوا يخرجون جيلا ليس بينهم إحن ولا شحناء ولا تدابر ولا تحاسد لهذا العدل الذي يكون بينهما. فإذا كان هذا العدل في الحكومات والعدل بين الأولاد والاجتماعية وغيرها، وساد العدل، استقامت الأمة كلها، لأن العدل هو أساس الملك. ولذلك ابن تيمية له كلمة عظيمة النفع، يقول إن الله جل وعلا ليقيم الدولة الكافرة إن كانت عادلة، ولا يقيم الدولة المسلمة إن كانت ظالمة. لأنه لا محاباة، لأن لله جل وعلا في كونه سنن لا تتبدل ولا تتغير، وليس بين الله وبين خلقه نسب. فإذا خذ بالسنن، المطلوب منك أن تعدل. يعني إنسان مسلم ووقع في ظلم هو ظالم لنفسه أو ظالم لغيره، ولو أن كافرا عدل لكان عادلا حتى مع كفره، حاسب على كفره، ولكن هو عادل. وهذه هي المسألة الصحيحة التي يجب أن ننتبه إليها. قال تعدل بين اثنين صدقة. فإذا العدل يكون بالصلح أو بالحكم فهذا يكون صدقة. وسيأتي معنا باب في مسألة الادعاء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وله فيه نهي، وله فيه نعمة، وله به منفعة ولذة. يبقى كل عبد له في أعضائه كم؟ أربعة أمور لله جل وعلا. الأمر الأول الأمر، والثاني النهي، والثالث النعمة تفضل عليه بها، والرابع المنفعة واللذة. قال: فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه فيه، وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. وإن عطل أمر الله ونهيه فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته. قولها تاني مهمة. يقول الله جل وعلا: أعطاك أعضاء. هذه الأعضاء أنت تنتفع بها وتحصل لك منها لذة. متى؟ إذا أديت حق الله فيها. فإذا لم تؤدي حق الله فيها ما الذي يحدث؟ تعطل عن منافعها ويحدث لك ألم بها. يقول لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر وله فيه نهي وله فيه نعمة وله به منفعة ولذة بهذا العضو. فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيا فقد أدى شكر نعمته عليه فيه وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. وإن عطل أمر الله ونهيه فيه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته. ولذلك أنتم تذكرون قصة المحب الطبري، وكان عالما قد بلغ 80 من عمره، وكان مع أصحابه يركب في سفينة، فلما اقتربوا من الشاطئ وكان هناك مسافة بين السفينة والشاطئ قفز في الماء ثم ظل يسبح إلى الشاطئ. فقالوا لو أنت في 80 وتفعل مثل هذا؟ قال تلك جوارح حفظناها لله في الصغر وحفظها الله علينا في الكبر. تظل منفعة العضو وتظل التلذذ به لك إذا أديت حق الله فيه. إذا لم تؤدي حق الله انقلبت المنفعة إلى مضرة وصار لك به ألم عياذا بالله جل وعلا. كم من أناس يتألمون من إطلاق أبصارهم في غير طاعة الله في المحرمات عياذا بالله. كم أناس يتألمون بسبب أيديهم وأرجلهم التي اقترفت ما لا يرضي الله. كم من أناس يتألمون من آذان قد استمعت لما لا يحب الله. وهذا أمر يثبته الشرع والواقع، صحيح ولا لا؟ نحن أيضا حينما نخالف في مثل هذه الأعضاء ماذا يحدث؟ يحدث الألم وعدم الانتفاع الكامل بهذه الأعضاء. ولذلك لو انتفعنا بها وجعلناها في طاعة الله لتغيرت الأحوال. ولذلك انظر إلى من ذهب إلى الحج أو العمرة وكان في هذا المكان المبارك وأطاع الله جل وعلا فيه، فعل الطاعات من ذكر ودعاء وقراءة القرآن وطواف وسعي بكل أعضائه، كيف يكون بدنه من الصحة؟ صحيح، الكل يذكر ذلك. فإذا عادت إلى عادتها عاد مرة أخرى إلى أوجاعه وأمراضه وآلامه، نسأل الله العافية. قال وتعين الرجل في دابته، الدابة وهي البعير، تحمله عليها يعني تركبه. لو أنك وجدت إنسان كبير في السن لا يستطيع أن يصعد إلى الباص أو إلى سيارة أو إلى غيره، فأعنته على ذلك، أنت تكون قد تصدقت. قال تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعا، هو ركب ولكن له متاع، والمتاع ما يتمتع به المسافر في سفره سواء كان من ملبس أو طعام أو غيره، فأنت تعينه بأن ترفع له هذا المتاع. أنت الآن تفعل ماذا؟ تفعل عبادة، أنت متصدق. قال والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الألف واللام فيها للجنس، فهي تفيد العموم، أي كل كلمة طيبة فهي صدقة. ومرت معنا كلمة طيبة، صحيح ولا لا؟ فين؟ كلمة طيب وطيبة مر معنا في أنا حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فقلنا لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من الأقوال ومن الأفعال ومن الأحوال ومن الاعتقادات. قلنا ما معنى الطيب؟ يعني الطيب قلنا إن الله طيب، يعني إن الله طيب يعني ما حلو أوي، يعني إيه طيب بقى؟ يعني إيه طيب في ذاته أسماء أنت بتهني؟ يعني إيه طيب؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، طاب يعني طابت، يعني إيه؟ إذا اشتريت ثمرة فقلت هذه الثمرة طابت، يعني طابت يعني بتاكلوا خلاص ما تسألون، يعني طابت. مش احنا قلنا الطيب المنزه عن كل عيب ونقص، صحيح؟ والذي ثبت له كل كمال وجلال سبحانه وتعالى. اذا الكلمة الطيبة معناها الكلمة التي نزهت عن كل عيب وشائبة سوء وكدر في هذه الكلمة، وحصل منها كل كمال بسببها، هذه الكلمة الطيبة. يبقى الكلمة الطيبة في لفظها أن تنتقل الألفاظ، ولذلك قال تعالى وقولوا للناس حسنا حسنا، لم يقولوا قولوا للناس كلمة، ولكن أمرنا بالحسن فيها، وأمرنا أيضا بأن تكون طيبة، طيبة في لفظها. والأمر الثاني أن تكون طيبة في طريقة آدائها، لأن الكلمة قد تكون طيبة في اللفظ، يعني جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، غفر الله لك، هذه كلمة طيبة في لفظها، الله يرحمك، كلمة طيبة في لفظها، ولكن قد تكون في طريقة الأداء ليست بطيبة، صحيح؟ شفت خير واحد بيقول ربنا يرحمك، واحد تاني يقول ربنا يرحمك، هناك فرق ولا لا؟ صحيح، هي طيبة في لفظها، يقول له وانا قلت له حاجة غلط، انت طريقة الأداء غلط. قد تكون الكلمة طيبة في ذاتها، إنما طريقة الأداء خطأ. يبقى الكلمة الطيبة التي تأتي بثمارها هي طيبة في اللفظ وطيبة في طريقة الأداء، إذا كانت كذلك فهي صدقة. ولذلك هذه الكلمة الطيبة تثمر، كما قال أحد إخواننا السعوديين لواحد قال أحبك في الله، فهو يرد عليه قال له نفس الشعور يا بيه، يعني مش لاقي يرد بيه، هو نفس الشعور فعلا، ولكن طريقة الأداء لابد أن تكون موافقة. وهذا نتعلمه أيضا في التعامل مع الوالدين، لأن الله جل وعلا قال وقل لهما قولا كريما، كريما في لفظه، كريما في أدائه، زي ما قلت لك كده، يعني ربنا يرحمك، ربنا يرحمك، شوف طريقة الأداء، ممكن تقول لأبوك كده، انما في هناك فرق ولا مش فرق؟ هناك فرق. فالثانية التي فيها نوع من الغضب والحدة في طريقة الأداء ليست بطيبة وليست بكريمة، انما الاولى كريمة في كل النواحي، ولذلك هي طيبة وهي صدقة. قال وبكل خطوة تخطوها الى الصلاة صدقة. والخطوة هي المرة الواحدة من المشي، وهي نقل الرجل، مجرد ما تنقل الايه، نقل الرجل تسمى ايه، خطوة، فبهذه الخطوة لك بها صدقة، وبكل خطوة تخطوها الى الصلاة صدقة. طيب وبكل خطوة، ما هي الخطوة؟ احنا قلنا الخطوة هي المرة من المشي، وهي معناها نقل الايه، الرجل، مجرد تحريك القدم هذا لك به صدقة. طب الخطوة، ما هي الخطوة؟ الخطوة هي المسافة بين القدمين عند المشي، يبقى نقل الرجل اسمها الايه، الخطوة. طب المسافة التي بين القدمين حال المشي اسمها ايه، خطوة بالضم. يبقى وبكل خطوة تخطوها، يعني كل نقلة رجل تخطوها لك بها صدقة. ولذلك إذا كان المسجد بعيدا وأنت تسير فإنها تكتب لك هذه الصدقات، فلا تظن أن بعدك وكنت تتمنى قربك من المسجد، هذه كلها خطوات تكتب لك بها الصدقات. وضحت؟ ولذلك كان هناك بعض الصحابة أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مكانكم تكتب آثاركم. هذه الآثار، آثار الأقدام، وأنت تسير إلى المسجد وإلى درس العلم وإلى الجمع والجماعات، هذه تكتب لك وهي كلها صدقات بإذن الله جل وعلا. فهذه الخطوة إلى الصدقة. ولذلك في الحديث الآخر أن لك بكل خطوة حسنة يرفع لك بها درجة وتحط بها عنك خطيئة. هذه أجور عظيمة لو تذكرناها لاستمتعنا بالسير إلى الصلاة. الآن بعض العلاجات النفسية في الأمراض كالاكتئاب وغيره، أحد العلاجات المشي، عشان يعني تروا أن الشريعة أتت بكل خير، والمشي إلى الصلاة نوع من أنواع الرياضة، فرياضة تريح بها بدنك وتسعد بها قلبك وترضي بها ربك وتؤجر عليها، أي فضل هذا؟ ولكن لو استشعرنا أنها عبادة، ولذلك لو استشعرت أن لك بكل خطوة أو خطوة صدقة وحسنة وترفعك درجة، لو استشعرت ذلك لأتيت إلى الصلاة وأنت عليك السكينة والوقار والطمأنينة، لأنك في عبادة وفي فعله خير. طيب، هل يستحب للإنسان أن يقارب بين خطاه؟ إذن يعني إذا كان بكل خطوة صدقة، هل يقارب بين خطاه حتى تكسر الخطى؟ نقول لا يستحب ذلك، بل سر على هيئتك وسر على طبيعتك. نعم نعم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تميط بمعنى تبعد وتزيل الأذى. الأذى ألف واللام أيضا للعموم، فكل أذى تميطه وتزيله لك به صدقة. ولذلك أنتم تعلمون حديث المرأة الرجل الذي وجد غصن شوك فأزاله فشكر الله له فغفر له. فغصن شوك زجاج مكسور، طوب، حجارة وضعت، كل هذا تميطه لك به صدقة. ولذلك هي من الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن الإيمان، دلالة على إيمانك، وهو من أفعال البر والإيمان إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق فإذن هو من الصدقات، وهو أيضا من الإيمان. وبقياس العكس الذي مر معنا، وضع الأذى في الطريق ذنب ومعصية، فتجد بعض الناس يتفننون في ذلك. من أعجب ما رأيت أن صندوق القمامة يوضع وهو فارغ، فيضع الحامل للقمامة القمامة بجوار الصندوق. ثم ضع في الصندوق ثقافة، إيه اللي بيحصل؟ يعني أنا أتعجب والله، طب أنت ليه بترمي بجوار الصندوق؟ هل الصندوق علامة على أن ترمي بجواره؟ وقد يكون هذا الصندوق أمام بيت أحد الناس، وقد يكون أمام مسجد من المساجد، ويضعون مثل هذه الأمور. يعني بعض الناس لا يكلف نفسه أن يضع هذه القاذورات في كيس لا يساوي 5 قروش أو 10 قروش، بل بعضهم يذهب بالكيس فيفرغه ثم يمضي بكيسه. تعمل إيه؟ لو تعلم الناس هذا أن هذا من الإيمان وأن إماطة الأذى وهذا من الأذى وأنك تذنب شرعا بفعلك هذا وأنك آثم شرعا بوضعك الأذى. يعني كثيرا ما نخرج بجوار البيت تجد كيس القمامة قد وضع هذا يعني الباقي أن يكتب عليه هذا هدية لك فضيلة الشيخ ده هدية ليك. الموضوع ايه الموضوع؟ هل هذا من الايمان؟ وبعدين بقى ناتي نقول ده اوروبا والنظافه والناس حريصه والقمامه وحتى يفيون القمامه. يعني في اوروبا يضعون مثلا الطعام في اكياس معينه بالوان معينه، البلاستيك في اكياس معينه بالوان معينه. وبعدين نرجع نقول شوف التقدم، احنا عندنا الاسلام والله ولكن نحن لم نقم بالاسلام ولا نعرفه. كثير من الناس يجهلون الإسلام أصلا. ولو تعلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة وحفرت في قلبه هل سيضع أذى هو في الطريق؟ أبدا، بل لو رأى أذى لأماطه وهو مستبشر بوجهه وبقلبه أنه يؤجر ويأخذ على ذلك صدقات. صحيح ولا لا؟ إنما هي تحتاج إلى يعني اللهم صل. قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا في الأذى الذي يضر بدنيا الناس، وقد يكون أيضا الأذى الذي يضر بدينهم. فالطريق في الشرع يطلق على أمرين، إما الطريق الحسي وهو الذي نعاينه ونمر عليه ونمشي عليه، وإما الطريق المعنوي المعنوي. ولذلك فسر بقوله في قول تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فسر بالطريقين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. هؤلاء قوم شعيب كانوا يقعدون في الطريق الحسي قطاع طرق، يسألون الناس الأموال وإلا هددوهم وقتلوهم، فيوعدون الناس يخوفونهم بالقتل وأخذ الأموال إن لم يعطوهم. ثم ذكر الطريق الثاني وقال وتصدون عن سبيل الله، طريق الله جل وعلا، من آمن تبغونها عوجا. فمن إماطة الأذى عن الطريق أيضا أن نعلم الناس الشرع ونبين لهم سبيل المجرمين ونبين لهم سبيل العاصين، نبين لهم ما هو الكفر وما هي المعاصي وما هي الذنوب وما هو الفسق وما هو النفاق حتى يحذروه. وهذا لك به صدقة، بل هذا من أعلى الصدقات، لأن إماطة هذا الأذى أولى من إماطة الأذى الحسي، وهذا أعلى أجرا منه. في هذا الحديث بعض الفوائد، منها أن على كل مفصل من الإنسان، وكما ذكرنا أنهم 66 مفصل عليه صدقة، هل هذا واجب أو مستحب؟ قال بعض أهل العلم بالوجوب لكلمة عليه، وقال بعض أهل العلم أنه لا يجب عليه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض طرق هذا الحديث أنه يجزئ عن هذا ركعتين يركعهما من الضحى، فقالوا إن صلاة الضحى ليست واجبة وأن البدل له حكم المبدل منه، فإذا كان البدل غير واجب فالمبدل منه غير واجب، والقول بالوجوب له وجاهة وقوة، وهو ترجيح طبعا الشيخ ابن عثيمين في شرحه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه يجزئ وتسن صلاة الضحى كل يوم، وأن يداوم الإنسان عليها لأنها تعدل هذه الصدقات، هذه 360 صدقة تعديلها صلاة الضحى. وطبعا هناك 4 أقوال لأهل العلم في صلاة الضحى. القول الأول أنها ليست بسنة، وذهب بعض أهل العلم إلى ذلك وقالوا إنه قد روي عن عبد الله بن عمر أنها بدعة وأنها لا تصلى. والقول الثاني أنها سنة غير راتبة، يعني وهذا قول الحنابلة يقولون أنها تصلى غبا، يعني لو جيتوا في المتن في منار السبيل تلاقوا الحنابلة يقولون وتصلى غبا. غبا يعني يعني يصليها مرة ويتركها مرة ولا يداوم عليها. والقول الثالث أنها تفعل لسبب، فمن صلى قيام الليل لا يصلي الضحى، ومن لم يصلي قيام الليل صلى من الضحى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل لمرض أو غلبه النوم، فإنه صلى من النهار 12 ركعة من الضحى. وهذا قول شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم. والقول الرابع وهو أنها تصلى دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، قال ويجزئ عن ذلك كله صلاة 2 ركعة من الضحى. فإذا القول الرابع هو الأرجح والأقرب أنه يداوم على صلاة الضحى. وهناك قول الشافعي ينسب إليه أنه قال ما تركنا الذنوب إلا بصلاة الضحى، أن صلاة الأوابين فالإنسان يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمل الفصال، فصل هي النوق الصغيرة، ترمل بمعنى تسرع في سيرها لاشتداد حرارة الشمس على الرمل فهي تسرع، فيقول أن أفضل الصلاة وتسمى صلاة الأوابين في هذا الوقت. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث فضيلة العدل بين الاثنين، فضيلة العدل بين الاثنين. كذلك أيضا من فوائده الحث على الكلمة الطيبة، وقلنا الحث على الكلمة الطيبة التي قد طابت تنزهت في لفظها وفي أدائها، سواء كانت هذه الكلمة كما مر معنا في الحديث الماضي كلمة فيها نفع لازم كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، هذه كلمة طيبة، أو نفعها متعد كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا من الكلمات الطيبة. كذلك أيضا يعني أهمية إزالة الأذى عن الطريق، كذلك الأمر بإعانة الضعيف والمحتاج، وأن هذه من الصدقات وهو من الإيمان، أن كل ما يقرب إلى الله من عبادة وإحسان إلى خلقه فإنه صدقة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمثلة على ذلك. إذن نقول أن الصدقات في الشريعة صدقات متنوعة، بعضها مالي وبعضها غير مالي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والذي قبله أمثلة منها. فباب الله واسع والحسنات بابها عظيم وواسع غير مضيق، فمن لم يفق فمن فقد المال فعنده باب واسع من الصدقة بالذكر وفعل كل معروف وخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.